ويطلب منها الشفاعة من دون الله، ويذبحون لها من دون الله راجين بركتها أو متقربين لأصحابها المدفونين تحت الثرى، أو تراه يذبح وينذر لأصحاب القبور عند العتبات المنجسة بالشرك والكفر. فصدق الله تعالى حين قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن مظاهر الشرك في العبادة ما يفعله بعض من لم يعرف حقيقة التوحيد من تعظيم الأولياء التعظيم الشركي، والخضوع والذل لهم والخوف منهم، وتعظيمهم أكثر من تعظيمهم وخوفهم وذلهم من الله سبحانه وتعالى. فتراه بين يدي شيخ طريقته أو سيده كالميت بين يدي غاسله، لا يخالفه أمرا ولا يعصي له قولا، يعتقد أنه مطلع على ما في قلبه، فهو لا يضمر سوءا لزعمه أن هذا الولي له قدرة على الكشف، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله. ومنهم من ينذر لغير الله، ومنهم من يحلف بالولي أو بالنبي أو بحياة الآباء والأجداد أو بالشرف وغير ذلك، ومنهم من يذهب إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة والمنجمين، فيطلبون منهم الشفاء من الأمراض أو معرفة ماذا يحصل لهم في مستقبل حياتهم. ومنهم من يقرأ في الأبراج والكفوف وغيرها، وكل ذلك كهانة وادعاء لعلم الغيب، وهو من الشرك والكفر بالله عز وجل. ومن مظاهر الشرك المنتشرة بين الناس تعليق التمائم الشركية والتعاويذ البدعية في العنق أو في البيت أو في السيارة أو في غيرها، أو تعليق صورة حيوان مجسم زاعمين أنها تطرد الشياطين وتطرد عنهم العين والحسد، فهذا يعلق خيطا في رقبة ابنه أو في يده، وذاك يضع أوراقا كتبت عليها طلاسم وأمور شركية وكلام غير مفهوم مما يتقرب به إلى الجن، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. ومن الناس من يشرك بالرياء والسمعة وإظهار العمل الصالح أمام الناس من أجل أن يمدحوه أو يقولوا فلان صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. أما الصنف الآخر من الذين حرموا تلك الليلة من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب فهم المشاحنون وأهل الحقد، وهذا يدل على خطورة الشحناء والتباغض بين المسلمين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم من أجل هوى في نفسه، وذلك يمنع المغفرة في أكثر أوقات المغفرة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وقد وصف الله المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد فسر الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى الشحناء التي تمنع من المغفرة بالذي يكون في قلبه شحناء وبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أنه قال: المشاحن هو كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وقال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم، كما هو حال الخوارج. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الشحناء

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا.